وكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني قال هو لك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعني فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. الله صلى وسلم على نبينا محمد. نعم هذا بكر يعني حسيب جمل حسيب ولا منه مشى يروح ويتقدم على وكان عليه عبد الله بن عمر وهو الجمل العمر بن الخطاب رضي الله لكن رسمه ولده عبد الله رضي الله ويتقدم وينهر عمر لا تقدم لأنه ما يبي يتقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام في ولده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر شدد على عبد الله بن عمر قال بيعوا عليه قال لا يا رسول الله محتاج بيع قال لا بيع إيش لما اشتراه قال تراه لك عبد الله بن عمر ما يتسلط عليك بوكو لك الحرية فيها. فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعملته لأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرى أن يرادني البيع وكانت سنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سحته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. نعم هذا فعل الصحابة وهذا جائز إذا اشترى مثلا شيء وجاز له وظن أنه يعني مناسبه البيع وخرج من أجل لا حتى ينتهي مجلس الخيام هذا لا بأس بذلك لأننا بيعلقه بالمجلس. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإذا تفرق وجب البيع. هنا فقد يكون أحد ما له رغبة شديدة مثلا في إمضاء البيع ثم يخرج حتى أنه ينتهي وقت الخيام لا بأس بهذا لأن ابن عمر رضي الله عنه من أورع الصحابة وكان يفعل هذا ولا ممكن أحد من الصحابة ينكر عليهم هذا الشيء. نعم. باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. نعم لا خلابة لا خداع. كان يبيع والنبي نهاه قال لا تبيع مع الناس يغلبونك الناس. قال ما أصبر يا رسول الله بد ببيع واشتري معه بس الناس يغلبونك كل ما تتيجي أنا تقول غبان أنا فلان وغبان أنا فلان يتركي. قال ما لا بد ما أصبر يا رسول. قال أجل إذا بايعت معهم كل خلابة كل ترى ما في خديعة ولا في غبن سنت غبن ترى ما تنبيع اشرط عليه هذا الشرط وهذا الشرط يفعك. فكان يقول لا خلابة فيقول بعض الصحابة رضي الله عنهم التغى وأحيانا يقول لا خذابة ما يقول لا خلابة لا خذابة لكن الصحابة فاهمين مقصوده وعارفين احنا في المعارض. ها يقول المعارض الحين هنا اذا كان السيارة تحت المكرهون اذا انتهى من البيع وهذا اشترى قال السيارة خرمان لا تقدم ولا يعني إيه؟ يعني هي نفس المعنى هذا لا ما هذا لا هذا ما يدخل فيه فعلهم هذا فعل اللي يبيعون السيارات. أيوة. لا هذا ما يجوز ولو قال الكلام هذا ولو قال الكلام هذا ما ينفعه لأنه هذا خداع منه. ومثلا نبغى يحرج على السيارة وقال مثلا ترى السيارة خربانة وترى السرندل ترى مشعور وترى كذا وترى المشط طلبناك وترى كل هذا حسي ما له قيمة لأن التبيين العيب إنه يقول ترى فيها عيب كذا ترى اللي باعه راعيه من اجل ان بحث كذا فيها على ديتر مشكوك وفيها مثلا كذا وفيها كذا يبين العيوب اللي به. اما يجي يلبس ذا تلبيس يعتبر يقول والله ترى السياره خربانه وترى ما تمشي وترى كذا وكذا. الناس معهم علم ان هذه عادتهم يجيبونها بالشيء الزين والشيء الشين، هذا ما ينفعهم الكلام هذا. اذا تبين ان فيها عيوب له انه يردها ولا ينفعهم الكلام هذا، لان هذا نوع من الخداع. يعني مو صحيح اذا كنت صادق بين وش العيب اللي به. قال والله السيارة معلوم راعيها ما باعها إلا فيها كذا وفيها كذا، تبينها. نعم هذا صحيح يلزم البيع لأنه بين لك ما كتم شيء، لكن يجيب إجماليات شيء يقول والله ترى السيارة وهو يعرف أن بها عيوب فيها كذا فيها ما تراهن ترى سدى وتراهن مشت طالبناك وترى كذا وكذا، لا هذا ما ينفع الكلام هذا. إذا تبين فيها عيب فلوه أنه يرده، وهذا نوع من الخداع في الحقيقة. إذا قال هذا الحاضر الناظر، هذا السائل الحاضر الناظر، ما يخالف الحاضر الناظر يناظر لكنه لا يعرف لما إنه يسوق وهو يمشي. لا يقول حاضر الناظر أشوف حاضر، لكن هذا ما يبين، ما تبين بالنظر، ما تبين إلا بالمشي. لا بد ما قصد معه أيام برضه، ما قصد معه ثلاثة يوم أربعة. لا لا لا أكون أحد. نعم لو ما كذا وتبين فيها عيب وقال المهندسين إن العيب هذا ما هو جديد هذا قديم كله إنه رجع. لأنه إذا قامت يومين ثلاثة ربما يحدث العيب، يحدث بها العيب وقت قصير، لكن إذا ثبت أن العيب موجود قبل الشراء يقولون أنه رجعها. باب ما ذكر في الأسواح. وقال عبد الرحمن ولذلك رحمه الله يقول وإن أبرأه من كل عيب لم يبرأ. لو قال مثلا هذه باع هذه الدابة وقال ترى هذا ما هنا عيب شين ما هو به، ترى به كل العيوب الشينة ما ينفعها، لا بد أنه يبين العيوب اللي به. فإذا قال فيها عيب كذا وعيب كذا هذا هو التبيين، ما أنك تعطي شيء إجماليات وأنت تعرف العيوب اللي به وساكت عنهن، وربما أنك تذكر غيرهن أو تذكر كل العيب. لا لا. ولذلك يقول العلماء رحمه الله وإن أبرأه من كل عيب لم يبرأ. قال ترك ما تجي ترى كل عيوب، قال ما يخالف أنا دخلنا على هذا كل عيوب ما أجي. إذا تبين فيها عيوب يردها لأنه ما بين له، هذا كتم ولم يبين، يبين فيها عيب كذا وعيب كذا وعيب كذا. نعم. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت على من سوق فيه تجارة فقال سوق قينقاع، وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق، وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق. نعم هذا يدل على أن أصحاب رسول الله أفاضل الصحابة مهاجرين الأولين مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانوا يبيعون ويشترون. عمر يعني يقول الهاني الصفق بالأسواق عن التعلم العلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق لما قال له أحد الأنصار رضي الله عنه اللي النبي آخى بينه وبينه، قال أنا عندي مال وعندي زوجات، أنا أبي أطلق حز زوجاتي وتزوجها أنت وأعطيك نصف مالي لأن النبي آخى بيني وبينك. قال لا بارك الله لك بأهلك ومالك بس دلنا على السوق. دلوا على السوق وصار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أثر الصحابة، أو هو يمكن هو أثراه رضي الله عنه. بعد ذلك تجي الحملة العظيمة من الشام هي إبلة وما عليها من الأمتعة كلها لعبد الرحمن رضي الله عنه تملى المدينة. كان من أثر الصحابة وهو جاي معشينا مهاجر لله ولرسوله، لكنه ما يبي منه تحد ولا يبي، كان بس دلن على سوق بيع واشتري والرزق عند الله سبحانه وتعالى. فكان يبيع ويشتري هو عبد الله والزبير بن عوام رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه من أثر الصحابة رضي الله عنهم، وهم بيعوا شراء. نعم لكنهم استعملوا الصدق واستعملوا التبيين وعدم الكذب، وبارك الله لهم في أرزاق. الخيار يصير من طرف واحد يجوز، يعني أما خيار المجلس للكل لا شيء حق الرسول، لكن يجوز. نعم بالشر تقول مثلا أنا مالي خيار، أنت لك الخيار ثلاثة أيام جائز هذا. نعم. حدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم